الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا عن الذنب معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا شقيا ولا محروم يا رب العالمين. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الكتاب المبارك في شرح عمدة الفقه عند باب الربا. والربا في الحقيقة هو من أصعب أبواب الفقه، وصوره المعاصرة تتكاثر وتتزايد، ويختلف كثير من أهل العلم في عدد من هذه الصور. واليوم بعد انتشار البنوك وتطور الاقتصاد بدأ الناس يتعاملون بأنواع من المعاملات، بعض أهل العلم يصنفها من الربا وبعضهم يصنفها من المعاملات الجائزة، فتداخلت مسائل التورق مع مسائل العينة مع مسائل الربا، حتى أصبح الأمر مشتبها، وأصبح عدد من البنوك يضع عندهم لجان شرعية، فتجد أن اللجنة الشرعية في هذا البنك تبيح هذا التعامل الاقتصادي، مثلا شخص يريد قرضا أو يريد كذا فيبيحه اللجنة الشرعية في هذا البنك، بينما اللجنة الشرعية في البنك الآخر تمنع هذا التعامل. وهذا طبعا لا يدل على أن هؤلاء متساهلون أو أن الآخرين متشددون، لا، وإنما هؤلاء أدى اجتهادهم إلى اختيار هذا النوع من الحكم، والآخرون أدى اجتهادهم إلى اختيار نوع آخر. ولذلك تجد بعض أهل العلم مثلا من السابقين يرى أن الأوراق التي يتعامل بها الناس اليوم لا يجري فيها الربا، فلو أنه تعامل بهذه الأوراق كما يشاء لا يجري فيها أي نوع من أنواع الربا، ويقول الربا خاص بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأصناف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكما سيأتي معنا. فالخلاف في هذه المسائل واسع. معنا اليوم باب الربا، وقد ننتهي منه وندخل في باب بيع الأصول والثمار وغيره، وسأحاول أن أختصر خاصة فيما يتعلق ببيع الثمار وبيع المزارع ونحوه، وذلك لأن يعني الذي يهتم بهذه المسألة هم ربما من كان يقع عندهم البيع، يعني مثلا قاضي يأتي ناس متنازعون في مزرعة، واحد باع مزرعة إلى الآخر، ثم جاء الآخر، ثم جاء البائع الأول يريد أن يجني الثمر، فقال له المشتري يا أخي أنا شريت المزرعة، فقال له الأول أنا بعتك المزرعة لكن ما بعتك الثمر الأول، يعني أنا لما بعتك المزرعة فيها مثلا 100 نخلة، كل نخلة فيها 10 كيلو أو 20 أو 30 كيلو من التمر، التمر هذا لي أنا ما بعته لك، فأنا بعتك النخلة لكن لك نتاجها القادم، أما نتاجها الذي تعبت عليه أنا ولقحته واهتميت به وجبت له عمال وجبت لها خصائي زراعي ينظر في أمراضه ويعالجه هذا لي. طيب هذا يفصل بينهما القاضي غالبا، ولذلك سأحاول أن أمر عليها مرورا سريعا فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار. الربا كما ذكرت هو من أعقد الأبواب وخاصة اليوم، والربا مأخوذ من الزيادة، ولذلك قال الله تعالى كمثل جنة بربوة، بربوة يعني بمرتفع، فالشيء الذي يرتفع ويزيد يسمى ربا، وهذا في اللغة يعني. ولذلك الذي يستدين منك مثلا 10,000 ريال ويرجعها 11,000 هذا سميناه ربا، ليش؟ لأنه زادك ما أعاد إليك نفس رأس المال. وكذلك الذي يأخذ منك مثلا كيلو من التمر الخلاص ويعطيك مثلا نصف كيلو من التمر السكري مثلا على اعتبار أن الثاني سعره أغلى من الأول مثلا، فهذا أيضا ربا لأنه صار فيه زيادة، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. الربا عرفوه أيضا في الشرع، قالوا هو الزيادة الحاصلة في التبادل في المال الذي يكون فيه شيء ربوي، وسيأتي تفصيله. يعني الربا محرم كما قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الآيات في ذلك كثيرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى آخرة من الآيات التي تحرم الربا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم الربا، وذكر أن الربا 74 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن كان بعض العلم يتكلم في سند الحديث، لكنه من الموبقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه إلى آخره، وقال: هم سواء. فالربا محرم بإجماع الأمة، ولكن قد تأتي أحيانا إلى بعض المفتين ويفتي أن هذا النوع من المعاملة هو ربا، بينما الآخر يفتي أنه حلال، فتقول: كيف أن تبيح الربا؟ يقول لك: أنا أرى أنه ليس ربا أصلا. لا يعني أنه أباح الربا، هو أصلا لم يصنف هذه المسألة أنها من الربا. طبعا الحكمة من تأكير من تحريم الربا عدة أمور، منها أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وأنه استغلال للضعيف. يأتيك واحد فرضا عنده 1,000,000 ريال وجالس في بيته لا شغل ولا مشغلة، يسلفك 10,000 ب12,000 وانت 10,000 ب12 وانت 20,000 ب24,000 وهكذا، وجالس لا يشتغل ولا يشغل فلوسه، لا يبني بها مصنعا ولا يبني بها عمارة ويأجر أو يبيع ولا. إذا أبيح الربا صارت التجارة عبارة عن فلوس بفلوس، حتى الأفكار اللي فيها نوع من التنمية والصناعة تتعطل عند الناس. نقول لهذا اللي عنده 10 ملايين: ليش ما تنمي فلوسك؟ فيقول: كيف؟ نقول: افتح مصنع بلاستيك، افتح مصنع أواني منزلية، افتح مصنع مكيفات. هو لما يفتح مصنع سيوظف ربما ما لا يقل عن 20 إلى 30 أو 100 موظف، وإذا فتح المصنع بيتحرك تجارة الشخص اللي يبيع مولدات كهرباء، والشخص اللي يبيع اللمبات، والبناء اللي يبني، والسباك اللي يشتغل في السباكة، والدهان. لما يبدأ يشتغل المصنع كل هؤلاء بيصير في حركة اقتصادية. لكن لما يقول لك: المصنع كم بيطلع لي؟ تقول: يعني إذا بيكلفك 10 مليون بيطلع لك 7% 8% سنويا، يطلع لك 700,000 800,000. قال لك: أنا هال10 مليون أسلف هذا 100,000 يرجعها 120,000، وسلف الثاني 10,000 يرجعها 12,000، وسلف الثالث 30,000 يرجعها 36، وسلف الرابع وأضبطها عندي في أوراق، وأنا جالس آكل وأشرب، وتطلع لي هال10 ملايين تطلع لي 2,000,000 في السنة، طلع لي 20%، ما تطلع لي 7% و5%، وهذا عامل تغيب، وهذه آلة احترقت، وهذه لمبة ما تشتغل، وهذا سباك مدري ايش. فكني من المشاكل، انا اشتغل فلوس بفلوس. الربا يعطل التنمية، يصير الواحد يشغل فلوس بفلوس وهو ما عنده استعداد ان يبذل اي شيء للتنمية. لكن لما تقول له: ترى ما يجوز التعامل هذا، انك تعطي وتسلف الناس ويرجعون لك بزيادة، هذا حرام. يقول: حرام. نقول: لا حرام. فهو مضطر الان ان يبحث عن فكرة يستثمر بها ماله، يزيد بها ماله. فليس عنده من الأفكار إلا أنه يعمل مصنع، يعمل شركة تأجير سيارات، يبني بيوت ويبيع، يبني عماير ويؤجر، هكذا يبدأ الرجل يشتغل، لأنه حريص أن ماله لا ينقص. ولو أن ال10 ملايين ما حركها، نقول له: طيب ما في مشكلة، لا تحركها ولا تبني مصنعا، لكن ترى كل سنة بتدفع 250,000. ليش؟ قلنا: هذه زكاة. يعني بعد 4 سنوات ترى فلوسك بتنقص 1,000,000 تقريبا، وبعد 8 سنوات تنقص 2,000,000، فأنت حرك فلوسك حتى ما تنقص، وحركها بالحلال. فيصبح كل واحد أنعم الله عليه بالمال لا يكتفي أنه يمسك هالمال فقط، بل يبدأ المال يتحرك، يستفيد من الفقير والعامل والمهندس والطبيب والدهان والسباك والكهربائي ونحو ذلك. يبدأ يتحرك المال بسبب أنه حرم عليه الربا، وبالتالي بدأ يشغل فلوس. أيضا الربا لو أبيح لتعطل المعروف بين الناس. أنت الآن يأتي إليك واحد فقير يقول لك: يا فلان أنا والله مضطر، سلفني 500 ريال لو كان الربا حلالا لقلت له طيب بعطيك 500 لكن ترجع ليها بعد شهرين 550 مثلا، ويصبح الناس لا يمكن واحد يقرض قرضة حسنة لأن الربا صار حلال، لكن لما حرم الربا صار الناس يبذلون المعروف للآخرين، وصار يبذل المال قرضة حسنة يتقرب بها إلى الله تعالى. الربا أقسام لا أريد أن يعني أن أطيل الكلام عليه، قالوا منه ربا الفضل ومنه ربا النسيئة، والكلام عليها يطول لعله يأتي المهم منها سأذكره إن شاء الله خلال الدرس. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو ازداد وفي رواية أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث نص في المسألة، يعني أنت الآن لما تأتي تقول لواحد خذ مثلا كيلو ذهب عيار 18 أو عيار 14 أو عيار 10 أو عيار 8، في بعض البلدان عندنا لا تكاد تجد اليوم عيار 10 وعيار 8 ونحوه، يعني اللي عندنا مشهور عيار 18 وإيش أو 24 في الغالب و20، لكن في بعض البلدان زرتها تجد أنك تدخل محل الذهب وتجد عيار 24 يلمع، وتأتي إلى عيار 18 تجده يجده يلمع أيضا لكن أقل لمعانا، لكن يقول لك عندي عيار 8 وتجد عيار 24 يبيعك الإسوارة مثلا أو الخاتم يبيعك إياه مثلا ب1000 وعيار 8 يبيعك الخاتم ب600 ولا 500. الفرق صفاوة الذهب، تجد 24 ذهب صافي جدا ما فيه إلا ذهب نقي، بينما عيار 8 هو ذهب لكنه ما صفي جدا، معه شوية نحاس معه شوائب، فتجد أن لو تضع خاتما في, في, في سبابتك من عيار 24 وخاتم من عيار 8 في الأصبع المجاور له تجد الفرق بينهما واضحا، لكن لو تهدي إلى زوجتك عيار 8 من غير ما تعطيها 24 عطيتها 8 مباشرة برضو ذهب، واللي يراه عليها يراه ذهبا وهو ربما يعني تقريبا بنصف السعر من عيار 24. فلو جاء واحد وقال لشخص أنا بعطيك مثلا كيلو ذهب عيار 24 وتعطيني 2 كيلو ذهب عيار 8 أو عيار 10 أو عيار 14، هذا لا يجوز، لأن الذهب لا بد أن يكون متماثلا كيلو بكيلو. قال طيب لكن هذا أجود وهذا أحسن، ما علينا كيلو بكيلو. طيب أنا أبغى يا أخي عيار 24 أبغى كيلو، نقول الكيلوين التي عندك عيار 8 بعها بفلوس، كم جابت لك؟ والله جابت لي 50,000 ريال، خلاص 50,000 هذه اشتري بها عيار 24، تشتري كيلو تشتري 900 جرام هذا إليك. فلا يجوز فيه التبادل إلا مثلا بمثل، هذه الأصناف الثمانية. لكن لو قال أبعطيك كيلو ذهب وتعطيني 10 كيلو فضة يجوز؟ يجوز إذا اختلفت الأصناف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. ومثاله التمر، لو جاء واحد فرضا وقال لك أنا التمر اللي عندك هذا طيب في البيت ما هو؟ قلت والله هذا تمر خلاص القصيم مثلا. قال طيب يا أخي أنا عندي نوع خلاص آخر جودته أقل من هذا، أبعطيك 3 كراتين من التمر اللي عندي وتعطيني كرتون واحد من التمر اللي عندك. 3 كراتين معروف طبعا وزنها 8 كيلو، الكرتون عادة يحطون فيه 8 أكياس، كل كيس كيلو في الغالب يعني، فأنت لما تعطيه 24 كيلو، لأن 3 كراتين فيها 24 كيلو صح ولا لا؟ كل كرتون في 8 كيلو، وجئت وأخذت منها أنت كرتون في 8 كيلو فقط، تبادلت 24 كيلو بثمانية كيلو، لكن اللي عندك رديء واللي عنده جيد، نقول أيضا التمر بالتمر لا يجوز. طيب ماذا أفعل يا أخي؟ أنا أريد من التمر اللي عنده وهو يريد من التمر اللي عندي. أفرض أنه قال لي أعطني من هذا التمر الرديء، أنا بسافر إلى بلد آخر وأريد أوزع هدايا، وأنا أريد أن أعطيهم من التمر الغالي جدا، أعطيهم من التمر العادي فأعطني منه. نقول يجوز، لكن بشرط أن لا يكون تبادلا. ما دام نفس الجنس ما يجوز، نفس الجنس تمر وتمر ما يجوز. لكن ممكن أنك أن تبيعه الثلاثة كراتين مثلا بمئة ريال، ويبيعك هو بعد ذلك الكرتون اللي عنده بمئة ريال، هذا جائز. ولو اختلفت الأصناف جائز البيع. لو قلت أنا بعطيك كرتون تمر وتعطيني، بعطيك كيلو تمر وتعطيني خمسة كيلو بر أو شعير، هذا جائز. إذا اختلفت الأصناف جائز بشرط أن يكون مباشرة، أن يكون يدا بيد، يعني أن يكون القبض في مجلس العقد. يقول المصنف ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هذا أيضا إذا كان الأشياء تنقسم إلى قسمين، في أشياء تباع بالكيل وأشياء تباع بالوزن. يعني أنت لما تروح تشتري، في السابق اللي في عمري لما كنا نروح إلى البقالة عشان نشتري فصفص، كيف كان يبيعنا تذكرون؟ هل كان يبيع بالكيلو ولا إيش؟ وين الشيبان؟ بالفنجان، كان يبيع بالفنجان. وأحيانا يصير معه علبة جبن ولا تونة أو كذا، علبة هذه مفرغة يعني خالصة، فيقوم ويعطيك إياها، وهذه يحسبها بريال. هذه لو تأخذ بالفنجان هو يقول لك الفنجان بريال، هذا في الحقيقة كيل، هو يكيل لك كيلا، ما يزن لك وزنا، ما عنده ميزان في السابق. فكان يعطيك لو تأخذ الكيلة هذه وتضعها في الميزان ممكن يكون وزنها 50 جرام، ويأخذ كيلة ثانية ويضعها في الميزان ممكن تصير 45 جرام، لأنه ما قاعد يعد الفصفص، يعد الحب اللي فيها، لكن هذا يباع بالكيل، يباع بالكيل. مثل ما كان في السابق أيضا يبيعون الحب القمح والشعير والرز، ما يبيعونه بالكيلو في السابق، كانوا يبيعونه بالكيل. عنده إناء متعارف عليه أن هذا الإناء يأخذ صاع، الصاع تقريبا كيلو كيلوين وشيء، فتعارفوا عليه أني أعطيك صاع. بينما لو تفرغ هالصاع وثم نفس الصاع نفس الإناء تفرغ مرة أخرى يختلف الوزن قليلا، لأنك لما تضع الشعير فيه أو الرز يختلف. هالمرة لما وضعت هزيت حتى تداخل الرز وزدت، وهالمرة كنت سريعا، وهذا يعفى عنه. فهذا معنى لما يقول لك مكيل، مكيل يعني ما يوضع في الميزان، لا يخذ بالكيل، بالكيل، وأحيانا بالوزنة باليد، ملء اليد، يقول لك ملء اليد. طيب أنا ممكن يدي أصغر من يدك، صحيح، لكن التفاضل بينهما قليل، فالشريعة تعفو عن هذا. هذا معنى المكيل. والموزون الذي يكون موزونا. أنا أحاول أتجاوز الأشياء اللي ما هي موجودة اليوم، اللي ذكرها الفقهاء قديما واليوم ربما ليست يعني موجودة كثيرا. في بعض الأشياء يعفى عنها، قالوا مثلا لو واحد مثلا قال لك بعطيك مثلا هذا التمر السكري، أعطاك 4-5 تمرات سكري وقال لك أعطني خلاص بدلها، فأعطيته أنت تمر خلاص 10 أو 15 أو كذا تمرة، هذه صار وزنها مثلا 150 جرام، هذه وزنها 200 جرام، هذا يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه. لكن نحن نتكلم عن الشيء اللي له تقدير له، يعني تأثيره نحو هذا هو الذي يشدد فيه. يقول وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، كما ذكر تعطيه مثلا 10 كيلو ملح ويعطيه 5 كيلو تمر، لو تفاوتت ما دام الجنس مختلف فلا بأس. ويقول ولم يجوز النساء فيه، يعني ما يجوز تقول له أعطيك اليوم 5 كيلو تمر وتعطيني بكرة 10 كيلو بر أو شعير، لا، لازم يكون يدا بيد. إذا تفاضل لازم يكون يدا بيد إذا اختلفت الأجناس. يقول إلا في الثمن بالمثمن، يعني يجوز فيه التأخير. يعني أنت لما تعطيه مثلا 10 ريالات ويقول لك بكرة أعطيك كيلو تمر فهذا جائز، لكن لو تعطيه كيلو تمر وتقول له أعطني بدله كيلو ملح أو شعير أو نحو، لازم يكون التقابض يدا بيد. يقول وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. يعني تمر سكري وتمر خلاص جمعهما اسم تمر، كلهم تمر، يقول إذن هما جنس واحد، هذا معنى كلامه. الملح مثلا من البلدة الفلانية أبيض، وملح من البلدة الفلانية مثلا أسمر، نفس الحكم، هذا كل كلاهما جنس واحد اسمه ملح. هذا معناه أن إذا كان جنسا واحدا له أنواع فالأنواع تأخذ نفس الحكم. وأنا ترى ما أفصل فيها كثير لأن الحاجة إليها قليلة اليوم، ولذلك أعلم أن بعضكم ربما بعض المسائل يقول كيف أنا ما فهمت. أنا لا أشدد في في في شرحها لأنها غير موجودة اليوم في الغالب عند الناس إلا عند أحد الناس، ولذلك أريد أن أتجاوزها حتى نأتي إلى ما هو في واقعنا. يقول إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. يقول فروع الأجناس أجناس، يعني جنس التمر له فروع، البرحي، والبرحي 3-4 أنواع، سكري، السكري 3-4 أنواع. الآن التمر السكري فيه السكري العادي هذا الذي نراه، فيه السكري الأحمر يقولك سكرية حمراء، وفيه السكري اللي يسمونه جلكسي هذا يجيك أسود شوي، فهو أنواع أصلا. يعني التمر جنس كبير يدخل تحته جنس صغير وهو تمر السكري، والسكري هذا نفسه يدخل تحته أنواع. فالمقصود أن كل هالأنواع لا يجوز فيها التفاضل، تبيع 10 كيلو تأخذ 10 كيلو، 10 كيلو سكري 10 كيلو برحي ولا غيره من الأنواع، لا يجوز فيها التفاضل. يقول ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، يعني ما يجوز يبيعك التمر بالوزن بالتمر بالرطب. يقول لأن هذا وزن، لأن هذا سيكون وزنه أثقل وبالتالي كميته أقل من كمية الرطب، لا بد أن يكون اليابس باليابس والرطب بالرطب. يقول ولا خالصه بمشوبه، ما يعطيك تمر منقى تماما وقد نزعت القموع اللي فوقه وضبط، يعطيك إياه كيلو منه بكيلو آخر من تمر لم ينقى، يقول لك لازم يكون متساويا تماما. ولا نيئه بمطبوخه، يعني ما يعطيك مثلا خبزة بر 3-4 خبزات بر وزنها كيلو ويقول لك أعطني بر كيلو كذا ني، يقول هذا لا يجوز، لأن هذا الذي طبخ نقص وزنه الأصلي مع الطبخ وغيره أو زاد بسبب أنك وضعت معه الماء، وهو لا بد أن يكون متماثلا. يقول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. لما يكون واحد عنده تمر، دخلت إلى مزرعته والتمر في النخلة والتمر طازج وهو يريد أن يأكل التمر المكنوس، تعرف التمر إذا كنز إذا ضمد أخذوه وضعوه في أكياس وضمدوه وجلس فترة يستوي، وأحيانا يسمونه السكري يقولون يجروش ويطلع أحيانا له لذة أكثر من لذة التمر اللي جنيته الآن. والناس الذين يريدون أن يعني في الغالب أن يبيعوا أن يأكلوا التمر يتركوه حتى يتمر، يتركوا الرطب حتى يتمر في النخل ثم يجنونه وبعدين يغسلونه وبعدين يضمدونه. فجئت إليه أنت وقلت له أنا عندي تمر جاهز من العام الماضي، طيب هذه 10 كيلو، وأنا أشتهي أن أكل تمرا طازج من النخلة أخذها الآن لكن ما عندي مزرعة، فهل تشتري مني هذا 10 كيلو ب10 كيلو الآن تجنيها لي؟ يقول المصنف لا يجوز، لكن بع التمر اللي عندك مثلا 200 ريال واشتري منه 200 ريال، لا تبادل تمر بتمر. استثنوا حالة واحدة، قالوا وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. لو جاء واحد فقير وقال لصاحب المزرعة أنا أشتهي أن آكل رطب أنا وعيالي، قال لصاحب المزرعة يلا بعني اشتري مني، قال ما عندي فلوس اشتري منك، لكن أنا يعني عندي تمر من العام الماضي أريد أن، أو قال أريد أن أشتري منك هذا الرطب مخروصا، يعني كيف جئت أنا أريد أني أشتري منك الرطب، فقلت لي خلاص اشتري مني الكيلو 20 ريال والنخلة أمامي، فقلت يلا قلتك وافقت عطني 5 كيلو ب100 ريال، فجئت أنت وحطيت السلم بتطلع لي 5 كيلو، فقلت لك أنا لكن أنا فقير، أنا إذا أعطيتني 5 كيلو بيخرب الرطب عندي في البيت، ولا عندي ثلاجة أحفظه ولا عندي، خله في نخلته. فقلت لي أنت طيب أنا ما أقدر كل مرة، أنت كل يوم بتأتي وتجني تخرف، اليوم خدت لك صحن بكرة خدت لك صحنين، أنا وش دراني كل يوم أجي أقول لك أوزن الصحن، هذه 200 جرام هذه 300 جرام، ما أقدر. فهنا أباحوا بأن يبيعه بخرصه. كيف بخرصه؟ السلام جزاك الله خير. يعني يأتي شخص مثلا ويقول للآخر أنا أريد أني أشتري منك هذا الرطب، قال طيب تشتري مني كم؟ قال أبغى 10 كيلو، قال طيب تعال هالنخلة هذه، النخلة هذه شوف فيها 3 عذوق، شوف العذوق الشرقية منها، هذا كل عذق فيه تقريبا، أنت تبغى 20، كل عذق فيه تقريبا 7 كيلو 8 كيلو، يلا بعتك هذه 3 عذوق، وياخذ فلوسه وتصير أنت كلما اشتهيت الرطب تأتي وتقطع، تصير النخلة هذه تبعك. طيب السؤال كيف يستطيع أنه يقدر مقدار الرطب اللي موجود في النخلة؟ كيف يقدر؟ حسب الخبرة، تجد الناس عندهم خبرة، مثل بعض الناس الآن ربما مثلا مع طول عمله في النخيل وغيره تجد أن منذ مثلا أن ينظر إلى النخلة يستطيع أن يقدر كم فيها من الرطب أو كم فيها من الوزن ونحوه، ولذلك يجوز أنه يشتري الرطب وهو في رأس النخلة إذا كان فقيرا يحتاج أن يأكل من الرطب. هذا تقريبا يعني أهم ما في الباب. هناك بعض الصور للربا المعاصرة اليوم مثل القروض الربوية الصريحة، هذه ما تجوز، شخص يأتي ويقترض من شخص آخر يقول له أنا أحتاج فلوس سلفني مثلا 1000 ريال وأرجعها لك 1100، هذا لا يجوز، هذا ربا صريح. أو يأتي إلى بنك يقول له البنك أنا نقرضك قرض شخصي مثلا 100,000 ريال وترجعها 110 على 4 سنوات ولا 3 سنوات أو كذا، هذا ما يجوز، هذا مال بمال، هذا صريح لا يجوز. لكن إذا احتاج ممكن، اليوم البنوك عندهم تعاملات كثيرة يمكن الاستفادة منها، البنوك خاصة عندنا في المملكة عندهم تعاملات كثيرة يمكن الاستفادة منها، يعني للخروج من الحرج الشرعي، عندهم بيع معادن وعندهم بيع أسهم وعندهم أشياء بحيث أنه يتم البيع بينه وبينهم ويصبح بعد ذلك يعني يقسط عليهم قيمة ما اشترى. إذا كان عندهم فتوى شرعية من لجنة شرعية معتبرة وعندهم لجان تدقق على هذه الفتاوى وعلى تنفيذها أيضا، فلا بأس الإنسان إذا احتاج أنه يأخذ منها. الودائع أيضا التي يضعها بعض الناس في البنوك بالربا لا يجوز. واحد أراد أن يفتح له حسابا جاريا في البنك، نقول يجوز، تأتي وتفتح حساب جاري في البنك عادي، عندك 100,000 تضعها في البنك حساب جاري، يعطونك بطاقة صراف، يعطونك دفتر شيكات، هذا لا بأس به. أما أن يقول للبنك هذا أبضع عندكم 100,000 وأتعهد أن لا أسحبها منكم لمدة سنة. ها كم تعطوني عليها فوائد؟ قالوا نعطيك مثلا 1%. هو في الحقيقة بدل ما يقترض من البنك هو أقرض البنك، بدل ما هو يأخذ من البنك 100,000 ويرجعها 101، هو في الحقيقة أعطى البنك 100,000 وقال يا بنك رجعها لي 101. هذه الودائع التي تكون بفوائد هذا لا يجوز. الأصل أنك إذا احتجت إلى وضع مالك في البنك تضع المال في البنك ويكون حسابا جاريا. وقد يقول البعض طيب ما هو البنك يستفيد منه؟ أقول البنك لا يستفيد من المال الذي ما ربطه صاحبه كما يستفيد من المال المربوط. يعني أنت لما تحط لك 100,000 في البنك وأنت ممكن تأتي بكرة فجأة وتسحبها والبنك ما يقدر يمنعك لأنك ما وقعت معه عقد أن تبقى عندك سنة. البنك لما يريد يستفيد منها يقرضها أو كذا لا يستطيع يأخذ راحته معها مع هذا المال، لأنه لا يدري ربما أنت بكرة تشتري أرض تسحبها كلها، ولا تزوج ولدك وتسحبها كلها، ولا تشتري شقة وتسحبها. فهو ما يقدر مدام الفلوس غير مربوطة تماما عنده ما يستطيع أن يتعامل معها كما يتعامل مع الذي يأتيه ويقول له هذه 100,000 يا بنك خلها عندك سنة أتعهد أن لا أسحبها بسبيل أنك تعطيني فوائد كذا وكذا. إلا البنوك التي عندها تعاملات إسلامية، في بنوك عندهم صناديق استثمارية يقول لك مثلا نحن يعني نستثمر، تعطينا 100,000 نستثمرها منك لمدة سنة، احنا نشتري بها أراضي ونبيع، نبني بها عماير ونبيع الشقق، نبني بها مستشفيات ونشغلها. تقول طيب أنا ما الذي يضمن لي؟ يقول لك يضمن لك تاريخنا في العمل، احنا صار لنا 20 سنة نشتغل هالشغلة، الناس يودعون عندنا أموالهم ونشغلها لهم، نأخذ 70% من الربح أو 50% أو 40% والباقي لك، نتفق معك، والغالب أرباحنا تكون 1%، 3%، 2% ونحو ذلك. وهذا تاريخنا، يعطيك تقرير والله في عام كذا حققنا أرباح مثلا 4%، وفي عام كذا حققنا 3.5%، في العام اللي بعده 3.6%، فتصبح عندك متوسط كم الأرباح التي يحققونها، تستطيع أنك تتعامل معهم إذا كانوا ثقات، بشرط أن يكونوا ثقات. هذا تقريبا أبرز ما يعني ينبغي الكلام عنه فيما يتعلق بأحكام الربا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. قال المصنف باب بيع الأصول والثمار، أيضا هذا الباب ربما الحاجة إليه قليلة ولذلك سأمر عليه مرورا سريعا، لأن الباب الذي بعده أهم منه. الباب الذي بعده باب الخيار، وأنت لو بعت شخصا مثلا شيئا معينا متى يجوز أنك تتراجع ومتى يجوز أن يبقى المال. يعني أنا بعتك قلمي هذا وبعدين أثناء المجلس تذكرت أن هذا القلم هدية من ابني، وأن ولدي أول ما أرجع البيت بيقول يا بابا وين القلم اللي هديتك، فقلت لك لا خلاص أنا هونت رجع لي قلمي. هذا نوع من الخيار يسمونه خيار المجلس، وفي خيار العيب، أنا شريت منك القلم ورحت البيت فلما جئت أكتب وإذا القلم ما يكتب، جئت بأفك القلم بأغير له غيار داخلي الغيار القلم ما وجدته يباع أبد، ما يباع إلا في الوكالة والوكالة في أمريكا. أنت ورطتني يا أخي بهالقلم، فاتصلت بقلت يا أخي أنا ما دريت أن هذا القلم ما يكتب وأيضا الغيار الذي في الداخل جئت بغيره، قالوا لازم تطلبه من الوكالة، أنا شريت منك القلم ب20 ريال، الغيار هذا لو بطلبه بيكلفني 200 ريال، لا كانت تلك الساعة التي اشتريت فيها قلمك، ليش ما أخبرتني يا أخي أن القلم ما يكتب؟ هذا عيب، مفترض أنك أخبرتني. هذا يسمونه خيار العيب أيضا، هل يعيده إليه أم لا. ومثل لو واحد اشترى شاة من إنسان على أنها حلوب وجاء يشتريها من السوق اللي والله الضرع مليان لبن، ثم لما حلبها اليوم جاء بيحلبها بكرة ما انحلبت، فاتصل بصاحبه قال يا أخي الشاة أنا اشترطت أن تكون حلوبا، أنا ما أبغى لحمها أنا أريد حليبها كل يوم، وفي الحقيقة أنت ورطتني بعتني الشاة حلبناها يوم واحد واليوم الثاني ما تنحلب، لازم نجمع 3 أيام ننتظر حتى يجتمع فيها اللبن، لأن الشياه تتفاوت في